بعض عدو. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.